ولك الحمد. ما شاء الله، اللهم صل على محمد. طيب يا شيخ، ما شاء الله، الله يزودكم من فضله ويجعلك الله يكثر خيرهم ويغنيهم، يجعلك ميزان حسناتهم. بسم الله، توكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، الحمد لله على سلامتكم. يلا الله حي عساك تفلح الولاده بس رضي الله عنك. الحمد لله، مرحبا. انا الله حي حيته ان شاء الله، عشان طيبين شلون طلعتكم؟ طيب الحمد لله، ان شاء الله. مرحبا يا سعود، يلا حي الله حي، مرحبا. انا كيف حالك؟ شرب عساك لبي على يلا تحيه الوالد وعساكم تشوفوهم ان شاء الله. الحمد لله، يلا حي، مرحبا بهالحايل. ربك رحت الحايل. اي والله الحمد لله، اخر حفايل. الحمد لله، شلون هالحفايل؟ مرحبا نلف. طيب مرحبا نلف، الله يكرمك. يلا حي، هلا هلا بالحبيب، الله يكرمك. يلا حي، يا مرحبا يا مرحبا، الله يكرمك، لا يهينك. السلام عليكم، كيف الحال؟ الله، هلا بالشيخ. هلا يا مرحبا، شلون النياقه؟ يا مرحبا. الله يحفظك، الله يسلم. هلا وسهلا، يلا حي، الله مرحبا. هلا بالشيخ، الله يحيي. شلون الله، العسام طيبين، امورهم طيبه. لبيه، مرحبا نلف. يلا بالحبيب، الله لا يهينك ولا يصغرك، الله يرفع قدرك. مرحبا اهلا وسهلا، الله يكرمك، الله يهينك. اهلا بالشيخ، كيف الحال؟ الله يكرمك، الله لا يهينك. شكرا، السلام ورحمه الله. مرحبا، كيف الحال؟ شلونك يا سليم؟ طيب، رشيد ولا سليم؟ سليم. سليم، نعم. اهلا بالشيخ، حياك الله، الله يحفظك. الحمد لله، الله يبارك، الله يبارك. شاء الله هالاخوان، مرحبا الف، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ طيب ان شاء الله، الله يحفظكم. شلونكم يا هيثم؟ خير، الله يسلمك يا رب. توكل على الله. الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللهم الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله ما قال بيني أبينا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير عباد الله أجمعين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يتجدد اللقاء بكم أيها الأحبة مع شيخنا وضيفنا الدائم الشيخ بدر بن نادر المشاري في هذه السيرة العطرة والأيام النظرة من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. ونختصر المقدمة، يتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. وقبل ذلك نشكر مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شمال بيشة مكتب نور على تكفلهم بجوائز هذه المسابقة، مسابقة السيرة للمشاهدين الكرام في حسابهم في تويتر، وكذلك للمتواجدين معنا في المسجد يعني 5 جوائز. واليوم إن شاء الله سيكون هناك 6 جوائز من عرضكم الأسبوع الماضي، وقيمة كل جائزة 250 ريال. وكذلك المشاهدين ستطرح الأسئلة في حساب المكتب الساعة 8:30 بإذن الله عز وجل، وستكون هناك 5 جوائز لكل فائز. تفضل شيخنا مشكورا ماجورا. بيض الله وجهك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا مساكم الله جميعا بالخير، وأنا الحقيقة أشعر الأسبوع أطول من غيره، ما أدري لماذا، قد يكون للأحداث المتسارعة في هذا الأسبوع، يمكن من أبرزها وفاة خادم الحرمين الشريفين رحمه الله تعالى، وأحسن الله عزانا وعزاكم جميعا. وأيضا الحقيقة أنتم، أنا أعتبركم ويمكن لي أول مرة أصرح بهذا، جزء مني لا يتجزأ، وبدأت الحقيقة أشعر بالشوق في كل أسبوع للقائكم، وطبعا لقاء إخوتنا الفضلاء عبر هذه الشاشة المباركة لنتدارس في هذه السيرة النبوية الكريمة. وأنا ودي الحقيقة أيضا يكون التركيز، يعني سمعت أنكم يعني نفسيا شوي ممكن يكون عندكم شيء من الضيقة والتعب، لكن لي جلسة إن شاء الله تعالى معكم طويلة، أهمها أن تكون السيرة. ترى السيرة دواء، والسيرة علاج، والسيرة أيضا عزاء، والسيرة تصبير، والسيرة أيضا باب يفتح لك أبوابا للهمة العالية والرقي والانطلاق فيما ينفعك في الدنيا والآخرة. تحدثنا الأسبوع الماضي عن العقبة، طبعا تكلمنا عن بيعة العقبة الأولى وتكلمنا عن بيعة العقبة الثانية، وشفنا المواقف الكبيرة الجبارة التي قام بها أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ومصعب بن عمير، وسعد بن معاذ، وسيد بن حضير، الشباب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الستة، ثم أصبحوا 12، ثم جاء بعد ذلك الوفد الكبير 75 إنسان قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرة العقبة. الآن احنا في السنة 13 بعد البعثة، وهذه السنة مفصلية. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما انتهى من البيعة، بيعة العقبة، واتفق مع الأنصار على أن يعودوا، واختار منهم نقباء على أن يراجعوا، إذا رجعوا إلى المدينة يكونون هم المسؤولين عن من سيأتي إليهم من المهاجرين. المسلمين في مكة النبي ما أخبرهم ولا علمهم لا باتفاق البيعة ولا بخروج إلى العقبة ابتداء أصلا، وذلك للحفاظ على السرية في هذا الموضوع، ثم لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ستكون النتيجة. الآن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقابل المسلمين في مكة، ما يدرون ايش الموضوع وينتظرون من النبي أن يخبرهم بشيء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أبشروا يا أهل مكة، قد جعل الله لكم دارا خيرا من داركم، وأهلا خيرا من أهلكم، إن الله أذن لنا بالهجرة. يوم سمعوا المسلمين أهل مكة مثل هذا الكلام فرحوا، لأنهم يعيشون في مكان هم قد أوذوا وعليهم من الضغوط وعليهم من الأمور النفسية ما يحتاجون إلى أن يخرجوا إلى أمن وأمان، بل يزاولوا، يريدون يصلون، يقيمون عباداتهم، يريدون يكونوا قريبين من الله سبحانه وتعالى في أمن وفي أمان. طيب من أول واحد سيهاجر؟ أكيد أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما دام أن الله جل وعلا أذن بالهجرة. لا، أنا سأبقى، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تهاجروا أنتم، وإذا هاجرتم واطمأننت عليكم ودخلتم المدينة سيكون لي أنا شأن مع نفسي. بس يا رسول الله هذا خطير، يعني وجودك في المدينة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا فيه نوع من الخطورة، لكن رغم هذه الخطورة لو طلعت، هذا لسان حال النبي، وتركتكم سينتقمون قريش منكم وستقتلكم قريش، وأنا آخر واحد يطلع ولن أتقدمكم حتى أطمئن عليكم تماما. طيب ما هي الخطة يا رسول الله؟ اللهم صل على محمد. وأوصي وأكرر، كل ما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه وسلموا تسليما، استغلوها لأننا فرصة، يعني يكفي أن الله يصلي عليك بالصلاة الواحدة كم؟ 10 صلوات، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بـ10. اللهم صلي وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. خطة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على 3 أهداف، ركزوا معي. أولا، ضمان سلامة خروج المهاجرين، لازم أضمن سلامة خروجهم. 2، تأمين طريق السفر للمدينة، أنا لا يمكن أخرج رجال ونساء ومعهم أطفال وأمتعتهم من غير أن أأمن لهم الطريق. 3، ضمان الاستقرار للمهاجرين إذا وصلوا المدينة، لأني أيضا ليس من الواقع وليس من المنطق لو يتخيل لو يروح المهاجرين ولا يجدون أحد يستقبلهم ولا استقرار، أو لا يجدون إكراما، أو يجدون نوع من الإهانة، هذا لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيهاجر. إذن أكيد يحتاج هذا إلى مجهودات كبيرة جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار، جعل مع المهاجرين أغنياء دخلهم مع الفقراء، وأقوياء مع ضعفاء ومتفقين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع مصعب بن عمير مع النقباء اللي اختارهم، اختار 12 نقيب، قال بي إذا جوكم المهاجرين تقومون بهم، تؤهونهم، يجدون مسكنا، يجدون طعاما، يجدون أمورهم الدنيوية حتى أتيكم بعد ذلك أنا. النبي صلى الله عليه وسلم هناك جعل من أوائل المهاجرين من أم سلمة. أم سلمة لها قصة جميلة تذكر في هذا المقام. أم سلمة أرادت أن تهاجر مع زوجها وولدها، ولما خرجت هم في الطريق استوقفهم في الطريق من؟ استوقفهم أهلها، وقفوا أهلها أمام أبو سلمة وأم سلمة، قالوا لزوجها: هذه نفسك غلبتنا عليها، أنت راسك يابس وتبغى الهجرة توكل على الله، أما هذه المسكينة بنتنا لن نسمح لها أن تهاجر معك. يا جماعة الخير زوجتي وولدي قال لن نسمح لها، فأمسكوا بأم سلمة ومنعوها من الهجرة. يقول أبو سلمة فلم يكن لي بد إلا الهجرة، لأني لو رجعت إلى مكة قتلني أهل قريش وآذوني وعذبوني. فخرج أبو سلمة وترك زوجته. زوجته لما رجعت إلى أهلها حبسوها والطفل معهم. أهل زوجها أهل أبو سلمة علموا أن أهلها أخذوها وأخذوا ولدها، فجاءوا يطلبون الولد. شوفوا كيف مسألة خلنا نقول التعب فوق تعب. فلما أقبلوا عليها قالوا أعطينا ابننا. يقول الراوي يقول والله إن الولد هذا الصغير أهل الزوج يمسكونها بيده اليمين يسحبونه، وأهل الزوجة بيده اليسار حتى خلعت كتفيه. والأم سلمة تنظر إلى هذا المشهد. طبعا نحن قد لا نشعر بشعور الأم حينما ترى الابن مريضا أو متعبا أو بعيدا أو يعذب أو غير ذلك، ولا يعرف ذلك إلا الأمهات. تقول أم سلمة فنظرت إلى هذا ثم ألح أهلي حينما خلع كتفه. أهله هو أهل الرجل أهل أبو سلمة فأخذوه. تقول فأخذوه وبقي عندهم قرابة سنة كاملة، عاما كاملا لا أستطيع أن أراه. تقول أنا كل يوم أطلع من بيتي إلى موقع مكان اللي خذوا الولد مني وهاجر زوجي وتركني، فتقول أجلس وأبكي وأتذكر كما يقال الماضي، والذكرى كما يقول ناقوس يدق في عالم النسيان. تقول وأرجع إلى الناس وأنا بدموعي، واستمريت سنة كاملة على هذه الحالة. تقول وفي ذات يوم كنت جالسة وأبكي حسرة على زوجي اللي ذهب، ما أدري هو وصل ولا ما وصل ولا حي ولا ميت، وأيضا كذلك بقائي هنا في هذا المكان وولدي ليس عندي. تقول خلال سنة كاملة ما استطعت أن أرى ولدي ولو مرة. تقول فمر علي أحد أهل زوجي فرآني واقفة في هذا المكان، ليش؟ فنظر إليها فقال لها مالك يا أم سلمة؟ قالت هذا حالي منذ أن ذهب أبو سلمة ومنذ أن أخذوا ولدي. فراح إلى أهل زوجها وقال لهم إني رأيت أم سلمة في حال يرثى ويرحمها فيه غيره، يعني يقصد حتى غير المسلمين وأهلها يرحمونها. فردوا لها ولدها وصغيرها، فرجعوا لها ولدها بعد سنة كاملة. تقول أم سلمة رضي الله عنها، شوفوا يا جماعة الخير الله قادر من أول يوم يرجع لها ولدها، لكن الله جل وعلا يبغانا نعرف قيمة التضحية. وأم سلمة أنا في ظن بل ذكرها المؤرخون أهل السير أن أم سلمة أحد النماذج العظيمة التي ضحت تضحية كبيرة. هديتها بعد ذلك إيش؟ أم سلمة بعد أن توفي زوجها من اللي تزوجها؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها مكافأة لها. هي صبرت وضحت وعانت ولاقت ما لاقت في سبيل الصبر على هذه الرسالة. ثم بعد ذلك أخذت الولد واتجهت تريد الهجرة. الآن معها ولدها الصغير ما صدقت أنها تأخذه، فأصبحت الصباح وانطلقت 500 كيلو تريد أن تهاجر إلى المدينة وترى النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلت إلى التنعيم في مكة اليوم تقول التقيت برجل عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كان وقتها كافر. قال ما ذا تفعلين يا أم سلمة؟ وش عندك؟ قالت أريد أن ألحق بزوجي وألحق قبل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها من معك؟ قالت معي الله وهذا الغلام الصغير، ما معي لرب العالمين وهذا الولد. قال اركبي. شوفوا النخوة والشهامة، حتى أحيانا بعض الأعمال الصالحة قد تكون سبب في رحمة الله بهذا الإنسان. قال اركبي والله لا تذهبين امرأة لوحدك إلى المدينة دون أن يكون معك لا دابة ولا رجل يحميك، اركبي على دابتي على راحلتي. تقول فأركبني وأركب ولدي. تقول فمشينا 500 كيلو، وتحلف هي رضي الله عنها تقول ما رأيت رجلا بنخوته وشهامته مطلقا، تقصد على غير ديانتها، ومع ذلك عنده من النخوة. يا شباب أنا لو أردت أن أتحدث اليوم عن واقع النظرات والخطرات والاختراقات من بعض الرجال على عشرات النساء في أسواق في أماكن عامة في عدم احترام للإنسانة التي تقف أمامه، أعني ربما التحرش أنا أسميه، ليس التحرش باليد ولا باللسان، هذا يسمى تحرش فقط. أنا أعتقد أن النظرة الغير شرعية إلى امرأة لا تحل لك هذا أحد أنواع التحرش، بل هي البداية الخطيرة وبداية الانفلات والطريق المظلم. ولذلك شوفوا هاي الشهامة والنخوة، العرب، العربي الحر الذي يحمل كما يقال حرية صادقة ورجولة، لا يمكن لا يمكن أن يستهين بحليلة جاره، والعرب كانوا يتغنون بهذا حتى في الجاهلية، فما بالنا ونحن أمة مسلمة عندنا من الشهامة، عندنا من العروبة، عندنا من الرجولة، عندنا قبل ذلك مما يضفي على ذلك كله الديانة والإيمان والإسلام والفطرة، وعلمنا ديننا وعلمتنا شريعتنا كيف نتعامل مع النساء. ولذلك يقول، تقول هي رضي الله عنها، تقول إذا أراد أن يستريح عثمان ينيخ لي الدابة، فإذا أناخها والله ما يلتفت إلي ويمشي يماما، يعني ما يناظر وراء حتى يبتعد عني فأرتاح. وإذا أراد أن يأتي عشان نركب على الراحلة ونمشي، تقول حذف أو رجم أو رمى بالحصى وهو يرجع على وراء علشان ما يشوفها ولا يكشف حرمتها. تقول فإذا ركبت على الدابة وعلى ظهر الراحلة أتى ولا يكلمني ولا أكلمه. هذا رجل غير مسلم. هذه الشهامة التي وصلت بهذا الرجل هي السبب، هي السبب كما ساق ذلك عدد من أهل السير في إسلام عثمان رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك. تقول فأخذني حتى وصلنا إلى المدينة. لما وصلت المدينة يقول قال لها عثمان انزلي هذه المدينة، كانت اسمها يثرب التي فيها زوجك، انزلي هنا وادخلي وخذي الدابة وأنا أعود على رجلي، أنا أرجع على رجلي. هذا بالمناسبة عثمان رضي الله عنه، هو طبعا هذا الكلام قبل إسلامه، له قصة، هو من بني شيبة وكان فاتح باب الكعبة، هو مع مفتاح الكعبة، وإلى اليوم مفتاح الكعبة مع بني شيبة. والرسول هذا الكلام في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يدخلون الكعبة، الرسول رغب أن يدخل يصلي في الكعبة، فقال لي عثمان ائذن لي أبغى أدخل جوا الكعبة، قال لا تدخل. قال يا عثمان الناس دخلت، لماذا لا تدخلني؟ دخلني بصلي داخل الكعبة. قال لا تدخل يا محمد، ممنوع، والله لو تنطبق السماء على الأرض ما تدخل. قال النبي يا عثمان سيأتي يوم سيكون المفتاح معي وتتمنى أن أعطيك إياه فلن أعطيك إياه. قال لو جاء ذلك اليوم والله إن باطن الأرض خير لي من ظاهرها. وراحت الأيام، لما جاء فتح مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر وحطم الأصنام أراد أن يدخل الكعبة، الكعبة مقفول بابها، قال وين عثمان ابن مضعون؟ قال عثمان مو موجود. قال اذهبوا إليه وأتوني به. فجاء عثمان، ولما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أعطنا المفتاح يا عثمان. قال المفتاح مو معي، عند أمي في البيت. قال اذهب إليها وأحضره لنا. يقول عثمان فذهبت تأخرت، يوم جيت لأمي فرفضت تعطينا المفتاح. التفت الرسول لعمر قال يا عمر عثمان تأخر علينا، اذهب إليه فإن أعطاك المفتاح بالسلم وإلا خذه بالطقاق على ما يقولون. يقول عمر بن الخطاب فذهبت، الرواية صحيحة، يقول فلما طرقت الباب، عمر طرق الباب، مين عمر؟ ماذا تريد؟ قال المفتاح. قال أبشر. يقول فأتى وأحضر المفتاح فإذا بالنبي يفتح الباب ويدخل. فقال يا عثمان ألا تذكر يوم أن قلت لك تلك اليوم ذلك اليوم أعطني أدخلني الكعبة ورفضت، وقلت سيأتي يوم وهذا المفتاح معي، ها هو المفتاح معي هذا اليوم. العباس جنب النبي صلى الله عليه وسلم عمه قال يا محمد أعطنا المفتاح، نحن بني هاشم، هذا شرف، خله معنا نفتح باب الكعبة. قال يا عثمان لكن لك موقف عندنا لا ننساه، لك موقف عندنا لا ننساه، إنك أتيت بأم سلمة يوم الهجرة نخوة وشهامة منك، خذ المفتاح يبقى مع بني شيبة لا يأخذه منهم إلا ظالم. من ذلك اليوم، ولذلك إلى اليوم ما يفتح باب الكعبة ولا يدخل ملك ولا أمير ولا زائر ولا أحد يستطيع يدخل إلى اليوم الكعبة الشريفة المشرفة إلا أن يفتحها بني شيبة وفقهم الله وأعانهم. هذا الوفاء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من النماذج، نماذج الهجرة، صهيب الرومي. صهيب جاء من الروم فقير ضعيف، ودخل في التجارة في مكة والتجر واغتنى وأسلم رضي الله عنه. لما جاء بغي هاجر مع المهاجرين جهز 10 جمال، تخيلوا 10 جمال كأنك تقول اليوم مثلا 10 تريلات مليانة من المتاع والأصواف والذهب والفضة وجميع ما يستطيع أن يملكه كل التجار في ذلك الوقت، وطالع يبغى يهاجر، فشافه أبو جهل وشافوه الكفار، قالوا وين؟ خير إن شاء الله، 10 جمال. وطالع هي وكالة كما يقال من غير بواب، أتيتنا صعلوك فقير، واليوم تجمع هذه الأموال وتخرج أمام عيوننا. قال أنا أريد الهجرة، أريد أن أذهب إلى مدينة رسول الله قبل أن تكون مدينة، طبعا إلى يثرب. فنظروا إليه قال لن تخرج حتى تضع الجمال، تبغى تهاجر سلامتك، لكن الجمال واللي عليها كلها نأخذه حنا. قال خذوا 9 وخلوا لي 1 عشان أركب عليه ويكون لي متاع وزاد من هذا الجمل أو البعير الذي سيبقى. قالوا لن نقبل، أعطنا كل الجمال. قال خذوا 10 كلها، وهو لابس له بردة يعني مثل البشت الجميل، بردة نجرانية مخيوطة كما يقال ملكي. فقالوا حتى هالبردة اخلعها. يقول فخلعتها وأعطيتهم إياها، ثم خرجت والله ليس معي إلا جلبابي، ما معه إلا الثوب. يقول فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الرسول بهذا الموقف، فلحقه بالطريق وقال له النبي ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، لأنك فعلا تنازلت عن دنياك. من يقدر اليوم يتنازل عن كل ما يملك؟ وعشرة جمال محملة بما سمعنا تساوي اليوم لو أردنا ميزانها مليارات الريالات، ومع ذلك يتنازل عنها في الرغبة في أن يشتري ما عند الله. وأنزل الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت فيه رضي الله عنه وأرضاه. وهاجر مجموعة من الصحابة، من ضمن من هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتقى بطريقه 20 من الفقراء، وكان من ضمنهم عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص. عياش بن أبي ربيعة الحقه أبو جهل وقال له كيف يا عياش تهاجر وتترك أمك؟ ترى أمك اليوم حلفت 3 أحلاف، أولا حلفت أنها ما تأكل ولا تشرب، 2 حلفت أنها ما تستظل تحت ظل يعني تقعد تحت الشمس، 3 حلفت أنها ما تستحم يعني ما تغتسل حتى يمشي القمل في رأسها. ويقول عياش يعني رقت نفسي لأمي. قال له عمر يا عمر لا تسمع كلام أبو جهل يكذب عليك. قال أمي يا عمر أنا ما أقدر أترك أمي ما تتحمم وتقعد تحت الشمس ولا تأكل وتشرب. قال عمر اتركها ستجوع وتأكل وتضطر يأكلها القمل في رأسها وتستحم وتؤذيها الشمس وتستظل. قال لا يا عمر سأذهب إليها. ورجع رضي الله عنه، لما رجع قال له عمر خذ ناقتي، شوفوا التضحية، قال له خذ الناقة لعلك تذكرني وترجع عليها. يقول خذها ذكرى، يمكن كل ما شفت الناقة وانت راكب عليها تتذكر الهجرة وتتذكر المسلمين وتتذكر قبل ذلك رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فأخذ الناقة ورجع وجلس عاما كاملا بعد رجعته هذه، لكن للأسف الشديد رجع ما كانت أمه لا حالفة ولا شيء، لكن أبو جهل ضحك عليه ثم ربطوه وقيدوه وسجنوه وعذبوه فترة من الزمن. يقول عمر بن الخطاب ولما نزل قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كتبها عمر في رقعة من عمر بن الخطاب إلى عياش، قال لقد أنزل الله على رسوله هذه الآيات. فقرأها عياش وتذكر الهجرة، ثم ركب على دابته وهاجر والتحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بقي الآن في المدينة في مكة من؟ بقي مجموعة قليلة من المسلمين، من أهمهم بقي النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، وبعض المسلمين، وبقي أهل بيت النبي وأهل بيت الصديق رضي الله عنهم. تضحية في المواقف لا يمكن. بدأ قريش تحس الآن أن الرسول شكله بيروح، أغلب الصحابة طلعوا وهاجروا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، أكيد أن محمد يخطط إلى شيء. الرسول يريد الخروج نعم، لكنهم خافوا لأنهم يعرفون أن الهجرة، وش معنى الهجرة يا شباب؟ معنى الهجرة قيام دولة ولا لا؟ قيام الدولة معناته أن محمد عليه الصلاة والسلام سيكون سيدا وسيكون له قوة وسيكون له منعة وسيكون له حصانة. وأيضا لا يخفاكم أن المدينة على طريق تجارتهم، على طريق تجارتهم اجتمعوا في دار الندوة، أخطر وأخبث اجتماع على ممر تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل، أبو لهب، أبو سفيان، عتبة، شيبة، أبو البختري بن هشام ومجموعة، كل أسماء في قريش الخطيرة اجتمعوا على ماذا؟ كيف نتخلص من محمد؟ نبغى ننتهي، لابد نخلص عليه. ثلاثة أشياء حطوها، ثلاث خيارات. الخيار الأول، يا نطرده من أرضنا، وش رأيكم نطرده ولا لا؟ قال أبو جهل كيف تطردونه؟ لو طردت محمد خرج وراح وأعد له رجالا وكون له قوة واستقوى علينا. قالوا طيب عندنا حل ثاني، نكبله بالحديد ونحبسه نسجنه. قال لو فعلتم ذلك قامت عليكم بني هاشم، قبيلته ما راح تسكت، وعمه العباس ما راح يسكت، وراح يصبح بيننا وبين بني هاشم حربا ليس لها أول ولا آخر. قالوا طيب وش تشوف؟ أشر علينا. أبو جهل قال عندي لكم رأي، اجمعوا كل القبائل ومن كل قبيلة يخرج لنا فارس شجاع بطل، ونعطيه سيف حاد، ويذبحونه كل من كل قبيلة فارس عشان يتوزع دمه بين القبائل، وإذا بغت بني هاشم تنتقم منا ما تقدر، ما تقدر تحارب العرب كلها ولا تحارب كل قبائل قريش. شوفوا التخطيط الخطير الذي خططوا، فرحوا بها الخطة. ونزل الوحي في لحظتها على النبي جبريل، يا محمد إن قريش تعد لك كمين وتخطط على قتلك، إن الله أذن لك وصاحبك بالهجرة، اطلعوا الآن. جبريل لما نزل على النبي كان النبي في بيته، قال يا محمد اخرج من بيتك الآن. خرج النبي من بيته بعد الظهر في الظهيرة في وقت شمس حر، ما تعود الناس خروج النبي في هذا الوقت. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ذهب إلى أبو بكر الصديق وطق الباب على أبو بكر، فتح أبو بكر، أيضا أبو بكر استغرب، أنت لما يكلمك واحد أو يجيك شخص في وقت ما تعودت أنه يزورك فيه يكون عندك نوع من الاستغراب والاستفهامات الكثيرة. نعم يا رسول الله. قال هل عندك أحد في البيت؟ قال أهل بيتي. قال أخرجهم، عندي كلام خاص سري. قال إنما أسماء أهل بيتي هم محل ثقتي. فدخل النبي قال يا أبا بكر إن الله أذن لي بالهجرة. قال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة الصحبة، أنت أذن لك أن تهاجر معي. أبو بكر الصديق فرح وجلس يبكي من شدة الفرح. يا جماعة عمركم شفتوا واحد يبكي فرح أن يترك بلده وأن يخاطر بنفسه؟ تقول عائشة في الصحيح تقول ما رأيت رجلا يبكي فرحا، واحد يبكي فرح مثل ما رأيت من شدة الموقف اللي رأيته في أبي أبو بكر الصديق لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصحبته له في هجرته صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أصلا مستعد، مجهز راحلتين كان يعلفها ومعتني فيها ويعطيها الطعام الجيد، ينتظر اللحظة اللي يقولها الرسول توكلنا على الله. قال يا رسول الله إنني أعددت راحلتين للهجرة. قال الرسول بالثمن، بدفع فلوسه وتأخذه. قال بالثمن. قال لما يا رسول الله؟ قال بالثمن، ولعل النبي ماذا يريد؟ الرسول يريد أن لا يضيع عليه الأجر فيها الهجرة وهذا التعب، يبغى يكسب أجر يدفع المال. ترى بعضنا اليوم اسمحوا لي بهالوقفات، يعني حنا خلونا نقيسها على مستوى لو شباب يطلعوا البر ولا حريم مجتمعات مع بعضهم أو ناس مجتمعين في مكان في استراحة، أحيانا للأمانة تجد بعض الأشخاص ما أدري هل هو قلة ذوق أو عدم معرفة، حينما لا تكون ضيفا عند أحد في مكانه فلا تكون ثقيلا، خاصة لما يكون الشخص شباب جالسين فراتبه مثلا مبلغ بسيط وهو اللي يتبنى العشاء ويتبنى الغداء ويدفع، وعشرة 15 جالسين ما دفع من واحد ريالا واحدا. التعاون والنظرة أيضا في مراعاة ظروف الناس هذا جزء من قمة الذوق والأدب الذي ينبغي أن تتربى عليه كل أمة. هذا النبي يقول الثمن الثمن، يقول أبو بكر لا يا رسول الله. قال لا، ولعل النبي أراد هنا أراد أن لا يفوته أجر تعب الهجرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال له أبو بكر إذا نركب يا رسول الله، نركب الآن على الدواب ونمشي. قال لا لحظة لحظة، تذكرت الودائع، قريش أعطتني ودائع أمانة عندي وأنا تاركها في البيت، لازم أروح أردها لهم. يا رسول الله هذول قوم بيذبحونك وانت تقول بروح أرجع ودائعهم؟ طيب ليش الرسول ما نطلها أو خلاها في البيت؟ وإذا راح النبي صلى الله عليه وسلم هاجر يدخلون يجدونها، خاصة أنهم خذوا بيت الرسول، ترى أخذوه واحتلوه. قال لا يا أبا بكر، إني أعود الآن وأعطي الودائع، أنا بشوف علي يعطيهم الودائع وأرجع إليك. الأمانة، كم عندنا شيكات تصدر كل يوم من غير رصيد؟ كم من الأمانات التي ضيعت، العقود؟ ترى سورة المائدة مقصدها العام الوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أوفوا بالعقود، إيش أحلت لكم بهيمة الأنعام. الوفاء بالعقود أمر ضروري، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأمانة. الآن أنا عندي ودائع، كيف يا أبو بكر أذهب ولا أعطيها لأهلها؟ دعني أذهب الآن وأخرج الودائع وأعطيها علي وعلم هذه في الفلان وهذه الفلان وهذه الفلان ثم أتيك. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره مرة ثانية. وش اللي حصل؟ رجعت الرسول هذه، جلس يوزع يعطي الودائع علي، فتفاجأ فإذا بالصوت عند الباب. قال له علي: يا رسول الله إني أسمع صوتهم عند الباب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقب الباب فوجد قريش مجتمعة. شفت الرجعة هذه فيها مخاطرة عشان يرجع ودائعهم. قال له الرسول: اسمع يا علي، الآن بدت الخطة، اجلس في مكاني وخذ بردتي، البشت هذا حقي خله معك، ونم في الفراش، ثم إذا نمت غط نفسك بالبردة. من يقدر يسوي هذا الموضوع؟ واحد بيموت تقول واحد تراك بتذبح في الفراش، يعني الموت لك 100% وتنام في فراشي. شوفوا علي بن أبي طالب يوم يبايع النبي عمره 10 سنين، والآن عمره 23 سنة. يوم قام يبايع في مع بني هاشم ضحكوا عليه قالوا: اجلس، أتبايع أطفال؟ أنت يا محمد تبايع هذا الطفل أبو 10 سنين؟ لكن اليد اللي مدها للنبي كانت يدا فعلا حقيقية، شجاع. 23، وين شبابنا اليوم؟ قال: نعم يا رسول الله، أبقى في هذا الفراش. رح أني أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وأنا لها، أنا أنام في فراشك ولو قتلت، لكن فداء لك يا رسول الله. يبقى علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن في البيت. لما أمرها النبي أن ينام وخاطر علي رضي الله عنه، بل النبي قبل ذلك خاطر بنفسه، أمره نزل جبريل قال: خذ حفنة من تراب وانثرها على وجوههم، وفي لفظ على رؤوسهم، واقرأ قول الله جل وعلا في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تخيلوا، انفتح الباب. الرواية في ذكر ابن هشام في السيرة لما فتح الباب ما خرج النبي أول شيء، فتح الباب ثم أخذ التراب وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون 3 مرات. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم واقفين ما يشوفونه، أعماهم الله جل وعلا. جاء في بعض الروايات أنهم ناموا، تسدحوا ناموا، وقيل أنهم كانوا وقوفا والرسول يخرج من بينهم ويرجع لي. تخيل، أنا بغاكم معليش عيشوا تكفى معي هاللحظة، الرسول يطلع الآن أعداءه واقفين، وعلي يفتح الباب ويشوف والسيوف جاهزة، قيل أنها 100 سيف 100 رجل، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يرجع بكل ثقة، والرسول يمشي بكل ثقة، ويرجع علي وينام وينام في فراش النبي. والسؤال يطرح نفسه: ليش قريش ما دام عزموا على قتل النبي، ليش خلنا نقول باللهجة العامية ما دفشوا الباب ودخلوا؟ أعماهم الله. هنا الله جل وعلا يقول: أنت اليوم رجعت يا محمد لتؤدي الودائع، ونحن نحميك ونعطيك نحن أنا الوكيل وأنا الرقيب وأنا الحفيظ وأنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجه النبي مباشرة لبيت أبو بكر. شوفوا، لما دخل بيت أبو بكر وركبوا الدواب، ما خرج الرسول من باب الباب اللي في الواجهة، طلع من الباب الخلفي، وهذا فعل السبب. فخرج مع أبو بكر ووضع اللثام على وجهه عليه الصلاة والسلام، واتجه النبي وين؟ المدينة شمال ولا جنوب مكة؟ شمال. الرسول وين اتجه؟ اتجه جنوب، لأنه يريد، أكيد قريش ما راح تفكر له في شيء واحد، قريش ستقول ما دام أصحابه ذهبوا إلى يثرب المدينة فقط عن سيذهب إليهم يلحق بهم. فالرسول لا، قال لعلي: يجلس في فراشي تعطيل، أقعد هنا خلنا نعطلهم، وأنا ماني برايح شمال الطريق المتوقع أني أكون فيه، أنا بروح جنوب. فركب النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون من بين المسجد الحرام إلى جبل ثور كم كيلو؟ من يعرف؟ 4 كيلو وشوي. تخيلوا، الرسول عليه الصلاة والسلام مشى هذه المسافة مع أبو بكر الصديق، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الآن وهو يريد يذهب. طبعا لازم تفهمون شيء، نقطة معينة، ترى النبي ما راح يقصد الجبل، ما يدري، الرسول خرج يبحث عن مكان آمن، مثل الإنسان اللي طالع هارب إذا شاف له مكان سيدخل فيه. الرسول طالع الآن ما يدري أي مكان سيقف إليه. بعض الناس حتى هذا ذكر بعض المؤرخين أن الرسول قصد الجبل للغار، أصلا الرسول ما يعرف أن في الجبل غارا، وفي ما يثبت ذلك في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الآن عليه الصلاة والسلام باتجاه الشمال، وباتجاه الجنوب ولا الشمال؟ الجنوب. ومتوجه صلى الله عليه وسلم، وترك الآن خلف مكة صلى الله عليه وسلم خلفه. طبعا دقة في التخطيط، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى وقف وراء الجبل. يوم شاف الجبل قال لي أبي بكر لعل نصعد إلى هذا الجبل. الجبل أنا رحت الجبل ثور ووقفت عليه، بل وصلت إلى الغار. طبعا ليس من السنة زيارة الجبل، أساس لا يقول بعض الناس ليس من السنة، ولم يرد في زيارة لا جبل ثور ولا غار ثور ولا غار حراء ولا غيرها، ولم نؤمر بذلك. لكن إذا ذهبت مرة من المرات أريد الحقيقة أتخيل مشاعر، أنا اهتمامي في السيرة كبير وأردت أتخيل تلك المشاعر. والله يا جماعة الخير أني حسبتها بالساعة، من الأرض إلى قمة الغار ساعتين ونص. في هذا الوقت الآن بعد مرتب وفيه طريق شبه ممهد إلى حد ما. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون كم قدم؟ 3000 قدم تقريبا، يعني قرابة 750 متر أو نحو هذا، 750 متر. ولك تتخيل وعورة الجبل. أنا أتكلم عن جبل صعدته ورقيت إليه ودخلت الغار، وسأصفها لكم كما شاهدته بعيني. النبي واقف الآن، سبحان الله، جبل ثور ما فيه ممر، يعني لا يمكن رحولة إلى اليوم، لا يمكن تجد ممرا في الجبل إلا هذا الطريق. كأن الله خطه لمحمد وهيئه له، يعني كأنه مرسوم لك يا رسول الله. تدور على الجبل كل الجبل لا تجد مدخلا للجبل يدخلك ممرا، يعني واضح أنه طريق إلا هذا الطريق. وعر صخور وحجارة جدا كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم عمره 53 سنة، أبو بكر 51 سنة. الجبل جدا مرتفع طويل، أنت تتكلم على قرابة أكثر من ساعتين ونصف تقريبا تمشي حتى تصل إلى قمة الجبل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يختبئ ويبحث عن موقع أو مكان مناسب يختبئ فيه عليه الصلاة والسلام. لا يعرف الرسول عن وجود الغار. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم وعورة الجبل ويتعب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد يا حبيبي يا رسول الله. والله قمة التضحية وقمة البذل لنشر هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام. كم ضحى وكم تعب عليه الصلاة والسلام ليبلغ رسالة الله ويعرف الناس بهذا الدين. الدين غالي، وكم يجب أن نفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام تعب وعانى أشد المعاناة عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ هذه الرسالة. يطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع ويصعد، وهو يطلع الجبل الآن التفت فرأى مكة ودمعت عيناه وبكى صلى الله عليه وسلم ويناظر مكة، بلده يا جماعة، بلده. أنا أجزم أنتم الآن يا شباب البعد عن دياركم وعن أهلكم، يمكن بعضكم ساكن في الرياض مع أنكم في خير، ولا أنتم الحمد لله رايح لا في هجرة ولا أنتم مطرود ولا أنتم مسجون، إلا أنك تشعر بالفقد. فما بالك، اسألوا المغتربين. وأنا بالمناسبة أرسل رسالة لإخواننا، كل من شرد وكل من ترك أهله أو حتى وفدوا إلينا في بلادنا هذه أو في غيرها، نقول أنتم بين أهلكم وإخوانكم ابتداء، لكن نعرف مرارة البعد ومرارة فقد البلد والوطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وهو يصعد الآن يلتفت على مكة ويقول: والله إن الله يعلم أنك أحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت أبدا. شفتوا العاطفة للبلد، العاطفة للوطن، هذا ترى حب صادق، حب وانتماء لوطنه لبلده، حب وانتماء لأم القرى، حب ورغبة للكعبة، حب للحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويصعد الجبل، أول خروج من بلده مهاجرا تاركا بلده عليه الصلاة والسلام. طيب وين البراق؟ ليش ما نزل جبريل؟ كان حنا البراق ودى الرسول للمسجد الأقصى. طيب ليش ما يجي البراق ويأخذنا للمدينة؟ لا، أنت خطط يا محمد، ابذل مجهود، افعل أسباب. يا شباب الحياة ما السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، الحياة ميب سوالف. اسألوا من شابت لحاهم، الحياة تعب، الحياة كد. اسألوا النساء الكبيرات في البيوت كيف ربينا الرجال وخرجنا الرجال والقادة بالتعب والصبر. المسألة ميب لقمة تأكلها ملعقة كما يقال من ذهب، لا. الرسول هنا الله قادر على أن يرسل لها البراق كما أرسل له، لكن الموضوع الآن يختلف. نريدك أن تخطط، لابد أن تفعل السبب يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك النبي يصعد ويمشي ويطلع، فإنك بأعيننا وتحت رعايتنا وتحت كنفنا، والجبل ليس قريبا، الجبل بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد، ونحن نقول لأنفسنا يجب أن نسير على خطاه، أن نسير على خطاه في دعوة الناس إلى التوحيد، أن نسير على خطاه في تحذيرهم من الشرك، أن نسير على خطاه في عباداتنا، أن نسير على خطاه في معاملاتنا، أن نسير على خطاه في أخلاقنا، أن نسير على خطاه في كل أفعالنا وأقوالنا وسكناتنا. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، إمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. ليقول الآن الطبيب: أنا طبيب لكن على منهج محمد بن عبد الله، وأنا مهندس وعلى طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنا رجل أعمال وأنا تاجر وأنا داعية وأنا عالما وأنا خطيبا وأنا أميرا وأنا وزيرا وأنا حاكما وأنا إعلاميا. الكل يجب أن يسير على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وهو على يصعد الرسول يبكي يمسح دموعه، يقول أبو بكر: فنظرت إليه وهو ينظر للكعبة، يناظر بلده التي لم يخرج منها، يعني لم يخرج منها تاركا لها، فإذا به يبكي. يقول أبو بكر: فعلمت أن الوحي نزل عليه، نزل عليه جبريل بوحي جديد وبسورة جديدة نزلت عليه، سورة القصص. سورة القصص نزلت، شوفوا، وهذا من جمال القرآن. أنا تحدثت في حديث سابق عن سورة القصص، وذكرت أن مقصد سورة القصص، المقصد العنوان الرئيسي، الثقة بوعد الله. وذكر الله قصة موسى. أنا أبغاك تتخيل النبي وهي تنزل عليه آيات سورة القصص، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ينادي موسى، يناديه، قال: إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين. نفس الموقف يا رسول الله، موسى كان خارج خايف، وأنت الآن تخرج يا نبي صلى الله عليه وسلم، تركت هؤلاء الذين أرادوا إيذائك. ثم أيضا لك أن تتخيل والنبي يقرأ قول الله جل وعلا ينزل عليه، وقال: ربي نجني من القوم الظالمين، قصة موسى. ثم لما دخل على شعيب في مدين، قال له شعيب لما قص على القصص، قال: نجوت من القوم الظالمين. الرسول يسمع الآيات وهي تنزل عليه، وهو يعلم أن هذا وعد لك يا محمد. شوفوا الآية، موسى في سورة القصص في أول السورة، مو كان طفل ولا لا؟ أنا بضرب لكم مثال. أم موسى ولدت موسى، موسى مهدد بالقتل من يوم الحمل في بطن أمه، ولذلك قالت بني إسرائيل، قالت: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أنت قبل تجينا موسى ذبحنا بسببك، ولما ينعم ولما جئتنا الآن وصرت نبي أيضا موسى فرعون قتلنا بسببك، ففرعون يا موسى فعل لنا هذا الفعل. فولدت أم موسى الولد وهي عارف أنه سيقتل، فجاءها جبريل. أنا اسمحوا لي الآن أتوجه للأمهات، الأم تعرف معنى الولد وقيمة الولد، فقال الله جل وعلا جبريل بوحي: يا أم موسى ضعي هذا المولود وين فيه؟ في التابوت. يا جماعة يا أمهات، الولد يحط في التابوت. هالحين حنا فشفته، لو تقفل الباب وتخلي الدفاية شغالة في الغرفة يمكن ألحق الولد، افتح الباب لا يموت عليك، لا ينكتم، فما بالك يوضع في تابوت يحفظ فيه الأموات. طيب أم موسى تقول العقل البشري غير متقبل، لكن هذا أمر الله، استجابت، حطت موسى في التابوت. الرسول يقول: ظنت أم موسى أن التابوت سيكون قريبا منها عشان تفتح تراقب تنفس ترضعه ترجعه، لا، هي حطتها في التابوت، صح، استجابت على طول. جاء الأمر الثاني: اقذي فيه وين؟ في اليم. يا رب، هذا كلام قرآن، لو مو قرآن يمكن ما نصدق، هذا كلام الله جل وعلا، آمنا وصدقنا. ضعيه ألقيه، لاحظ القرآن ما قال في آية قال اقذي فيه، وفي آية قال ألقيه، ما قال ضعيه حطيه، قذف رمي حذف. وحملته وأخته وبدأت ترفع هكذا، ثم ألقته في البحر. أم يا جماعة وهي تشوف البحر الآن والولد في تابوت وفي البحر، خافت الموج، قام يلعب بالتابوت، فخافت على الولد يموت. قال الله لها في لحظة اللحظة: ولا تخافي. يا الله يا رب، حتى الخوف، أنا بخوفي مو بعدم إيمان، أنا واثقة بنصرك، لكن خوف طبيعي. قال: لا تخافي، إن شاء الله أنا آمنت. ثم حزنت على البعد الفراق، قال الله: ولا تحزني. ثم قال إنا إيش؟ هذه سورة القصص. تخيل الرسول يسمع الآيات، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. رجع ولا ما رجع موسى؟ بعدها ماذا قال الله؟ فرددناه، هذا هو شيء موسى، إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وليش؟ شوفوا نفس المقصد، ولتعلم إيش؟ أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لازم تعرف أن وعد الله حق. أنا أبشر الأمهات اللواتي فقدنا أبناء أو مات لهم أحبابا، اصبرنا، فإن لم يكن لقاء في الدنيا إلى أحد بعيد فاللقاء في جنات رب العالمين. الرسول يسمع الآيات، شوفوا الآيات اللي قبل الأخيرات، آية 58 في آخر سورة القصص، قال الله لمحمد في نفس السورة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، حتى أنت يا محمد سنردك. والرسول يسمع الآيات وينزل عليه هذا الكلام، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر الرسول. وأنا أقولها الآن، يا كل طريد، يا كل شريد، يا كل بعيد، يا كل غريب، يا كل نازح، يا مظلوم، يا بعيد عن أهله، يا من ترجو، يا من ترجو الله وحده، أبشر، فإن الفرج بإذن الله جل وعلا قريب، والله جل وعلا يحب المؤمنين. فكيف بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يصعد الآن ويصعد إلى هذا الجبل، والآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتطمئنه ويطمئن النبي صلى الله عليه وسلم. تعب وعرق، والله أني أذكر لما صعدنا الجبل، جبل ثور هذا، والله لا أبالغ، الكلام هذا يمكن من أكثر من يمكن 11 سنة أو نحوها، والله أني أذكر ونحن نصعد بعد الفجر، والله أن العرق أكرمكم الله يتصبصب منا من التعب. كنت أقول مجموعة ثلاثة من الفضلاء معي، أقول يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الصعود هذا، وكنا نرقى شوي ونجلس وناخذنا 10 دقائق ثم ثاني مرة ونمشي حتى وصلنا إلى الغار فوق. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه يمشي وتحمل؟ يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بذل من أجل هذه الأمة. طبعا أهل مكة الآن هم جالسين حول البيت، عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول وصل الآن إلى الجبل وجالسين ينتظرون، ليش طول الرجال ما طلع؟ فقال رجل مر عليهم، رجال من قريش، قال: يا قوم ماذا تنتظرون؟ شو تسوون؟ كان ننتظر محمد. قال: محمد أنا شفتها الصباح خرج من بيني من قدامكم، وقيل أنه جلس إلى الليل فرآه في الظهر، الظهر مر عليهم وشاف الرسول طالع، قال: إني مررت من ها هنا في وقت الظهيرة فرأيت محمد يمشي طلع من بينكم وقد وضع على رؤوسكم التراب. يقول يوم رفعوا يديهم على رؤوسهم لقوا أثار التراب، قال: لا لا يمكن. نظروا مع ثقب الباب فإذا بالفراش ممدود وفيها جسم إنسان نايم وبردة النبي صلى الله عليه وسلم تغطي هذا النايم. قال: هو داخل، بالداخل ننتظر. وشوفوا أن الله جل وعلا لم يدلهم على كسر باب، على خلنا نقول الهجوم على البيت والدخول بالقوة، جلسوا ينتظرون. علي بن أبي طالب لما أراد الله جل وعلا خرج، لما فتح الباب رفعوا السيوف فإذا باللي في الوجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أين محمد؟ طبعا علي ما يدري، يعني ما يعرف وين اتجاه النبي، يعرف أن النبي ذاهب للهجرة لكن ما يعرف هل ذهب جنوب شمال شرق غرب، لا يعرف. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذى علي لهذا السبب. علي بن أبي طالب هنا الآن كما يقال أسقطوا في أيديهم وهم تفاجأوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب. أين رسولك؟ لا أعرف. إلى هاللحظة لا يعرف عن مكان النبي طريق الهجرة اتجاهه إلا من يعرف؟ لا، هذا عبد الله بن ريقط، هذا الدليل. وبالمناسبة ترى كان كافر في ذاك الوقت. لا، أسماء بنت أبي بكر هي التي تعرف اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في رواية تقول أسماء كانت تروح بالطعام، هذه رواية غير صحيحة. الرواية الصحيحة أن أسماء جهزت الطعام قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجابت نطاقها وشقتها قطعتها نصفين، النصف الأول جعلته كالجراب، يعني جعلتها مثل خلنا نقول المكان الذي يوضع فيه الطعام، ثم ملأته طعاما، والوصلة الثانية ربطت به وسميت رضي الله عنه ذات النطاقين لهذا الفعل. الرواية التي انتشرت عند الناس وهي غير صحيحة أنها كانت تذهب إلى الغار كل يوم 3 أيام، هذه الرواية والله أعلم أنها غير صحيحة، لكنها بذلت أسماء. وأيضا أكرر، شوفوا شوفوا المرأة في الإسلام، المرأة منذ اللحظة الأولى وهي مع النبي، يعني الرسول أخبرها بطريقه وين رايح ولم يخبر علي رضي الله عنه. طبعا لم يخبر علي خشية عليه من أن يؤذى من قريش، وأخبر أسماء لأن عبد الله أخو أسماء ولد أبو بكر الصديق سيحضر لهم الأخبار، يتلمس الأخبار في مكة ويأتي إلى الموقع هذا ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كيف عرف عبد الله أن الرسول وأبو بكر في الغار؟ عن طريق منه عامر ابن أبي فهيرة. عامر هذا راعي اللي أبو بكر الصديق كان يرعى الغنم، أسلم وكان رقيق عبد، واعتقه أبو بكر الصديق ومات في بئر معونة في تلك المعركة، ولما مات ما وجدوا جثته، يقول الصحابة فبحثنا عنه فلم نجدها، فالتفت العباس يقول التفت فوجدته بين السماء والأرض تغسله الملائكة. من لسبب هذا الموقف، ترى لا ماله في التاريخ ولا في الشريعة موقف إلا هذا الموقف العظيم، ومع ذلك كرمه الله بأن يغسل، وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أي غسيله بين السماء والأرض. يقول الصحابة والله التفتنا فوجدناه يعني يغسله الملائكة ويلفونه وهو بين السماء والأرض، إكراما له رضي الله عنه وارضاه، وهو راعي غنم كان فقط. وش يسوي؟ يفعل حاجتين، الشيء الأول أنه يحلب الشاة ويحضرها للنبي ولصاحبه رضي الله عنه، والشيء الثاني أنه كان يمسح الأثر، إذا مشى النبي وأبو بكر يمسح آثارهم، آثار رجليهم وهم يمشون، وآثار الرواحل والدواب حتى لا تتتبعها قريش وتعرف موقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. طبعا أسماء ذات النطاقين كانت حامل في تلك الفترة، وقيل أن أول مولود ولد في المدينة هو ولدها. من هو؟ عبد الله بن من؟ ابن الزبير بن العوام، هو ولد أسماء رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير يكفيه فخرا أنه كان أحد كبار خلفاء المسلمين، وتاريخه رضي الله عنه ليس هذا محل ذكره، فكافأ الله أمه به وكوفئ هو رضي الله عنه أيضا بالشهادة والخلافة. الآن قريش بدأت تأكدت 100% لما شافت علي في مكان النبي أن محمدا عليه السلام خرج، قالوا يمكن أنه عند صاحبه، أقرب موقع يروح له الرسول إذا مو في الكعبة عند أبو بكر صديقه وصاحبه، خلونا نروح نطق بيت أبو بكر. راحوا بيت أبو بكر الصديق وطرقوا الباب، فتحت أسماء رضي الله عنها، وين أبوك؟ مهم موجود. أين ذهب؟ ما أدري. ولطمها أبو جهل بكف على ما يقولون بمصطلحنا المعاصر على وجهها، فسقطت والدم يصب من وجهها، لكنها صابرة وثابتة وحافظة للسر وتحفظ هذا المكان ولا يمكن أن تتكلم. خرجت قريش وجلست الآن جنة جنون قريش، أين ذهب محمد؟ قالوا إذا نبحث عنه في طريق المدينة شمالا، ولابد أن نكون سنجده في هذا الطريق، أكيد أنه أدرك أصحابه ولحق بهم وهاجر إليهم. أنا أبغاكم تشعرون بهذا الإحساس، النبي صلى الله عليه وسلم جهدا بذل، تعبا تعب، البدن تعب والجسم تعرق، وهو يصعد عليه الصلاة والسلام مع هذا السن، لكنه يأخذ بالأسباب ويتقن أيضا فعل السبب، وهو الآن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجبل آخر نقطة. شوفوا، إذا فتح لك الله باب لابد أن تفعل فيه السبب، لو فرضنا أن فعل السبب عندك 100% تراك لن تصل لمقصودك لو فعلت 99%، سو السبب 100%، إذا أتمه الله فذلك أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتقن فعل الأسباب إلى أدنى درجة، إلى أدنى ما يستطيع. لماذا؟ سؤال، لماذا نؤرخ اليوم نحن بالهجرة؟ ليش؟ ليش تاريخنا 1436 هجرية؟ ليش ما أرخ المسلمون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو ليش ما أرخوا بفتح مكة؟ أو ليش ما أرخوا بيوم حجة الوداع اللي أكمل فيها الدين، اليوم أكملت لكم دينكم؟ عظمة الهجرة، هذا الصحيح كلام، الهجرة أرخنا بها لأن تاريخ الأمم الحقيقي ليس بالانتصار، الانتصار الحاسم ليس هو التاريخ الحقيقي، التاريخ الحقيقي هو الوقوف والثبات في المحن أمام العدو والثبات على الحق، إذا ثبت أمام العدو هذا جزء من الانتصار، وهو أول الانتصار. ولذلك أرخ بداية النظر وبداية التاريخ لهذه الأمة كان تاريخ الهجرة. الهجرة يوم انتصار، كل الناس في لحظة النصر يأتون مهنئين ويأتون مباركين ويأتون مصفقين، لكن من الذي يثبت معك في وقت الشدائد؟ وقد قالها الأول: جزى الله الشدائد كل خير، وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. الشدائد إذا جاءت لا يثبت فيها إلا أهل الحق والإيمان الثابتين بما عند الله جل وعلا. يوم تخرج إلى رسالة وتضحي لها وعندك هدف، ذلك هو يوم الانتصار. ليش الله قال إلا تنصروه؟ وإن قالها فيه لي نزلت الآية عند الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا نصر، فتحة الرسول ترى دخل فتحة. أنا رأيت الغار، يعني ما عندي مقياس بالضبط يعني كم عرض الفتحة، لكني أجزم أنها ما تتجاوز يمكن هذه الطاولة. فتحة والله يا جماعة الخير، وأنا واقف كان مكتوب الآية على الغار أيضا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تخيلوا الآية تنزل على النبي. يا جماعة الله سمى الفتحة هذه نصر، حفرة غار نصر، إلا تنصروه فقد نصره الله. أنا داخل الغار مختبئا وتسميه يا ربي نصرا؟ نعم، مثل لما دخل الشباب أصحاب الكهف إلى الكهف، قال الله: فأووا إلى الكهف إيش؟ ينشر لكم ربكم من رحمته في الكهف، نعم، ويهيئ لكم من أمركم رشدا. هذا الكهف احتضان ونور وهداية، وهذا الغار احتضان ونور وهداية ونصر. والغار الأول كذلك غار حراء، نور وهداية ونصر وتمكين لك يا محمد. إلا تنصروه فقد نصره الله. وأنا أقولها اليوم ردا على هؤلاء السفهاء في فرنسا وفي غيرها، ومن أرادوا أو حاولوا أو ظنوا أنهم يستطيعون أن يتهكموا بحبيبنا، بقدوتنا، بقائدنا، بقرة أعيننا، بمن نفديه بالآباء والأنفس والأولاد والأمهات والأموال، محمد صلى الله عليه وسلم، نقول كما قال الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. النبي الآن عند الغار، والصحابي الجليل أبو بكر الصديق ينظر إلى هذه الفتحة. يا شباب يا جماعة الثبات، اجعلوا فتحة أمل لكم. والله إني أقولها لكل مظلوم، كل من اسود في الدنيا في وجهه، عليك ديون، عندك مشاكل، طلقت زوجتك، تعانين أنك طلقك زوجك من غير وجه حق، هناك من يظلمك رئيسا، أميرا، وزيرا، مسؤولا، هناك من يستبدك، هناك من يستبزك، أقول اعلم أن لو سدت في وجهك بالدنيا إذا تعلقت بالله فإن الأمل موجود بإذن الله جل وعلا. هذا الغار فتحة، لكنها انطلقت منها الرسالة وانتصر منها الإسلام. اجعلوا من فتحة الغار فتحة للقلوب آمال، حتى في السواد الأعظم وفي المشاكل الكبيرة، في المدلهمات. يا أمة أعطوا أمتكم، أعطوا دينكم، ابذلوا، اجتهدوا، قدموا، ضحوا، اتعبوا قليلا من أجل هذه الرسالة وسيصل. ثم لما أراد الرسول يدخل الآن عند الغار، طبعا داخل الغار ما تقدر توقف الغار، بالمناسبة أنا ما أدري كيف أوصفه، لكن اسمحوا لي، لو الغار أول ما تدخل هو عبارة عن نزلة ثم يرتفع شوي، في فتحة طبعا في الخلف، الفتحة اللي وراء وانت واقف. طبعا الغار من الغريب في الغار انه حجر، والله صخور ثلاثة، والله العظيم اني دخلته وتأملت ثلاث صخور، صخرة فوق وصخرة من يمين صخرة من يسار بهالطريقة. طبعا اول ما تدخل اشبه ما يكون بالنزلة، مرتفع كذا شوي ثم يستقر، وفي مساحة يعني لا بأس بها في الداخل، لكن ما تقدر توقف. الفتحة اللي وراء صغيرة ما يدخل معها احد، لكن تقدر تشوف يعني وانت واقف على طول شخص متوسط الطول عيونه تكون امام الفتحة هذه، لكن الامام لا، لازم تنزل راسك. انا جالس اتخيل لما دخلت الحقيقة تلك الفتحة والغار، اقول انا تخيلت ابو بكر ابتداء لما جاء الرسول يدخل، قال له ابو بكر انتظر يا رسول الله، تأذن لي؟ قال ليش؟ قال ابدخل اتفقد الغار حتى لا يكون هناك دابة ولا ثعبان ولا شيء يقرصك او يؤذيك. وتخيل الصديق يدخل رضي عنه يتلمس اي جحر موجود يسده معه النطاق هذا حق أسماء، يقطع منه ويسد في الفتحات حتى تخرج حية ولا عقرب ولا أحد القوارص فتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. أي تضحية يا جماعة، أي تضحية يفعلها هذا الرجل الصديق رضي الله عنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، اشتدت وتعب النبي، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار. الرسول جلس الآن قرابة كم؟ قرابة جلس 3 أيام. الغار بقي النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام. يجي عامر بن أبي فهيرة هذا يجيب الحليب ويعطيه النبي، يقول أبو بكر شرب النبي حليبه، الحليب اللي له، وانتهى، وشربت رمغة شوي يعني جغمة خلنا نقول بلهجتنا العامية، فأبقيته لعل النبي يحتاجه. يقول فلما فاق النبي أعطيته الحليب أو اللبن. يقول شوفوا شوفوا الأدب، شوفوا الحب، شوفوا الحب الصادق. يقول فشرب النبي فارتوى حتى ارتويت. شوفوا الأدب. يقول شرب الرسول فارتوى حتى ارتويت أنا، الرسول يشرب وأنا الذي أرتوي. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أبي بكر ثم قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس على فخذي وينام. أي ثقة يا جماعة، واحد يبحث عنها أعداؤه ومهدد بالقتل. يقول فنام النبي أبو بكر الصديق، يقول هذا في الليل، يقول نام النبي ورأسه على فخذي وكأني أشعر بحرارة رأسه عليه الصلاة والسلام. يقول فلما نام خرجت حية مع جحر ما شفته، فيه جحر نسيت أسده. يقول فرأيتها وأبو بكر جالس يخشى الثعبان أو الحية تخرج. يقول فوضعت يدي، قيل أنها وضع كفة وقيل وضع إصبعه، قال فبدأت الحية تقرصني هنا، والألم ألم القرص والسم في يد أبو بكر والدموع تنزل من حرارتها. يقول فما تحركت، خايف، أنا ما هم يدي، أنا خايف بس فخذي يتحرك فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم، أبغى أثبت. يقول فنزلت دموعي على وجهي ففاق الرسول فرآني، قال ما لك يا أبا بكر؟ قلت يا رسول الله ثعبان أو حية خشيت أن تؤذيك فرددتها بيدي. قال فنظر النبي ثم نفث فإذا بالسم يخرج من يدي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي يستحق هذا الذكر الذي ذكره النبي، ذكره الله جل وعلا الذي يقول إيش لصاحبه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار. جلس النبي 3 أيام في هذا الغار، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الخبر الآن انتشر في مكة، وجلسوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغريب الغريب أن قريش وقفت عند هذا الجبل، وشوفوا مراد الله، يعني قريش جلست تبحث، ناس راحوا جنوب وناس راحوا شمال، ولما أقبلوا على الجبل ترددوا نرقى ولا ما نرقى. يقولون فقال أبو جهل فيه فتحة هنا في مكان ممر، لكن هذا محمد لا يستطيع أن يصعد إليه، يعني هذا الجبل طويل تتكلم على أكثر من حول 3000 قدم تقريبا، 2000 وشوي قدم. قال فصعدوا بدأ يمشون حتى شوفوا مراد الله، أنت يا محمد خطط اجتهد اصعد إلى أعلى قمة ادخل في الغار، لكن نبغى نثبت لك وللأمة ولكل من خلقنا أن الوكيل هو الله وأن الرقيب هو الله وأن الله معه وأن الله قادر على كل شيء. يصلون إلى آخر لحظة، أخرجناك من بيتك وهم أمام الباب وأعمينا أبصارهم، واليوم يقفون أمام الغار ونعمي كذلك أبصارهم. في رواية أنها جاءت عنكبوت وعششت وحمامتين وباضت، هذه الرواية لا تصح، الرواية لا تصح، وإن كان ذكرها الترمذي أصح ما ذكر الترمذي أنها عششت حمامتين وعشيتين. قال ثم جاء العنكبوت فنسج، قال ثم بعد ذلك ما من حمامة. الرسول دعا للحمامتين اللهم بارك فيهما، قيل فما من حمام في الحرم إلا كان من سلالة هاتين الحمامتين. هذه رواية وردت وذكرها الترمذي وذكرها عدد من أهل العلم، الهيثمي أوردها، لكنها يظهر أنها غير صحيحة. ولذلك قال الشاعر في نفس هذا المقال، قال ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير الورية لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت من مضاعفة من الأمور أو عار من الأطم. وبدأت قريش تصعد إلى أن بلغت إلى هذا المكان. لما وصلت فوق قريش عند الغار، هم الآن جالسين ما بعد وصلوا فتحة الغار، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع صاحب. بالمناسبة الرسول لما دخل الغار ما كان يخرج. يقول أبو بكر خرج النبي لقضاء حاجته، يعني يخرج لقضاء الحاجة، حتى الصلاة يصليها داخل الغار، وهذا من إتقانه في فعل السبب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام داخل الغار، شوفوا قريش واقفة، تخيلوا أنا بغاكم، أنا ما أدري شفتوا الغار أنتم على الطبيعة وقفتوا عليها الطبيعة، من وقف على الطبيعة وانت داخل الغار، أصلا الغار أشبه ما يكون بالمغارة، الصوت يتردد صدع، والنبي وصاحبه يعني خلنا نقول شبر بين الواقف وبين الموقع، فإذا بالكفار واقفين يقول ندخل لا. هنا قال العلماء اللي قالوا كما أورد ذلك روى البزار والطبراني وعن الهيثمي وغيره في مسألة العنكبوت والحمام، وهي الحقيقة أنها لا تصح، وهذا ما اختاره الألباني رحمه الله، لكن الصحيح قول الله تبارك وتعالى أيده بجنود إيش لم تروها، كأن الله أعمى أبصارهم بملائكة ما رأى أولئك الكفار. يقول أبو بكر يا رسول الله، تخيلوا الآن أبو بكر يكلم الرسول، هم واقفين عند الباب أو فتحة الغار، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرانا. والرسول ثقة توكل قمة الإيمان، لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أنتم مش ظنكم باثنين الله ثالثهما، ثق إذا الله معك والله لن يغلبك أحد، والله إذا كان الله معك لن تغلب، والله إن كما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فمن كان الله معه لا يخاف. أقولها لكل مظلوم، لكل مهموم، لكل أرملة، لكل مطلقة، لكل أصحاب هم، أقول إذا كان الله معك فلا تحزن إن الله معك، وإذا كان الله معك فلا ترجو من أحد غيره، ما ينفعك إذا كان من ينفعك إذا كان الله لوحده معك، وكذلك أو من يضرك إذا كان الله معك، ومن ينفعك إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى معك. دخل وقت الأذان، طيب نكمل بعد الأذان، تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أكبر. لا صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وأبو بكر طبعا يخاطب النبي بهذا الخطاب، شو الثقة الكبيرة من رسولكم صلى الله عليه وسلم، لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. في اللحظة يقول أبو بكر طبعا بطبيعة الحال لما صعدوا كفار قريش المسافة طويلة أكيد جلسوا وارتاحوا، أحدهم لف من وراء الغار ليقضي حاجته، وهذه الطامة، لأن اللي واقف وراء الغار وهو واقف قد يرى يبصر، فلف واحد منهم يقضي حاجته، لكن الله أعمى بصره، الله الذي يخطف الأبصار يعطي البصر ويمنعه سبحانه وتعالى إذا أراد. والآن أبو بكر ناظر الجهتين، الجهة اللي أمام هي الأخطر بحكمها الأوسع والمكان اللي ممكن يدخل معه، الجهة التي وراء لو نظر فقط مجرد أنه يحرك خلنا نقول عينيه فقط يرمش قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما ينحني أصلا، لكن الله تبارك وتعالى حمى نبيه ونصره، وصدق الله إن النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. النبي يقول عمر بن الخطاب عن ليالي أبو بكر الصديق هذه، يقول والله لليلة واحدة من ليالي أبي بكر في الغار مع النبي خير من عمر وآل عمر، يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر، خير من أبو بكر من عمر وآل عمر، يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر. طبعا وقفت قريش اطمأنت ما في أحد، على إن قلنا على فرضية صحة رواية العنكبوت والحمام لا يعقل المكان شبه مهجور، توكلنا على الله وانزلوا. فلما نزلوا بقي النبي أتم ثلاث ليال، خرج النبي بعدها وذهبت قريش. وفي طريق النبي الرسول الآن ما راح مع الطريق اللي يودي للمدينة مباشرة، في طريق للقوافل، طريق القوافل إذا راح مع الرسول راح يعرفونه، فبدأ يدخل قليلا عن طريق القوافل، وهذا هو اللي أخر النبي للوصول، تأخر يوم، يعني عادة الناس القوافل تأخذ 10 أيام من مكة إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم جلس 11 يوم، والسبب أنه يتغول في الصحراء شوي ثم يرجع، لكنه يضطر أحيانا أن يخرج على طريق القوافل، أما تكون هناك جبال صعبة صعودها، ففي 3 مواضع خرج النبي من طريق الذي اختاره لنفسه إلى طريق القوافل. في هذا الموضع لمحه بعض كفار قريش، لكن الرسول لما يجي في هالطرق اللي خلنا نقول فيها نوع من الالتقاء، كان النبي أبو بكر يتلثمون ويسرعون على الراحلتين، ما يمشون شوي شوي، وهذا من فعل الأسباب. في المرة الثانية أو الثالثة رآهم بعض أهل القوافل قريش وراحوا لمكة، قالوا حنا شفنا 3 رجلين عليهم لثام ومعهم دليل، عبد الله بن أريقط لم يكن مسلما، وقالوا أجل هذا محمد، أدام 3 هو أبو بكر ومعهم دليلهم الذي يدلهم، وقيل عامر بن أبي فهيرة في الروايات أنه كان معهم. في هذا الطريق قالت قريش يلا أرسلوا لنا الشباب 100 فارس يجيبونهم. قال سراقة فخبأت في نفسي، سراقة يقول أبغى 100 ناقة، يقول قلت لا مدام دريت عن طريقهم، قلت لا لا لا لا هؤلاء 3 من قومي أنا أرسلتهم، يقول عشان أبعدهم عنهم أنا أرسلت 3 لغرض للمدينة من قومي ليس محمد ولا صاحب عليه الصلاة والسلام. يقول فركبت امتطيت فرسي وأخذت سيفي وتوجهت لنفس المكان الذي ذكروه أهل القافلة اللي جاءونا. فلحق اللحظات هذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتقدم النبي مرة من المرات، يقول أخشى عليك الطلب، يعني أحد يجيك من قدامك، ويمشي خلفه وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخشى عليك الرصد، قدام أخاف أحد يطلبك، ومن وراء أخاف أحد يرصدك، وأمشي على يمينك وعلى يسارك أخاف عليك الغدر. أبو بكر يدور مرة قدام مرة هي وراء مرة يمين، قال الرسول ماذا تفعل يا أبو بكر؟ قال إني أحرسك أخاف عليك. قال أو تفديني بنفسك؟ شوفوا كيف الرسول يخاطبه وداعبه أيضا. قال نعم يا رسول الله. قال تموت يا أبو بكر؟ يعني هين عليك أن تموت وتتركني؟ قال أنا باحد يا رسول، أنا رجل، إن مات أبو بكر فهو رجل، لكن أنت إن مت ماتت الأمة، إن مت يا رسول الله ماتت الرسالة. يقول أبو بكر وبينما أنا أدور حوله فإذا بالرسول يقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن، يقرأ عليه الصلاة والسلام، يقول وأنا ألتف بروح وراء ألا شوف فيه خيل وعليها فارس متلطم والخيل تجري. قلت يا رسول الله إن فارسا أدركنا. يقول والله ما التفت رسول الله، شوف الثقة بربه، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، والآن يقول له فيه فارس يا رسول الله متلثم على فرسه ورانا. هنا ماذا قال النبي؟ أي واحد تصيبه مصيبة أو يخاف من أحد، إذا خفت من أحد تخشاه، قل ما قاله الرسول الآن في هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر فسمعته يقول اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يقول ما إن قالها النبي عليه الصلاة والسلام إلا شفت الفارس طاح من على فرسه. سراقة فارس يقول في حاهو يقول عن نفسه، يقول ما أذكر أنني سقطت على فرس، أول مرة رجعت تلخبط كيف أطيح فوق الفرس. يقول فركبت مرة ثانية، يقول فركب فقلت يا رسول إنه ركب على فرسه، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. يقول فسقط مرة ثانية، يقول فركب الثالثة فتقدم وكل ما لا يقرب حولنا، قال فلما اقترب لم يكن بيننا وبينه إلا مسافة فرس، يعني مترين متر ونص تقريبا. يقول فقالها النبي الثالثة ثم سقط. قال يا محمد إني أعلم أنك رجل ممنوع، الله ما حد يقدر يأسرك، أنا الآن أيقنت، لكن أعطني الأمان. الحين أنت جاي تطلبني تقول أعطني الأمان، شوف كيف الله قلب الآية، أعطني الأمان. قال لك الأمان. قال له يا رسول الله إنني أتيت لأني أريد 100 ناقة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة عد إلى قومك ارجع. قال طيب لو جيت وقلت لهم إني شفتك والله ما حد يصدقني، أعطني شيئا دليل. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وإني أعدك سواري كسرى. قال كسرى، كسرى مين أنت تتكلم عن؟ كسرى مين؟ كسرى ما غيره، كسرى الفرس هذا الموجود. قال نعم كسرى الفرس. ولك أن تتخيل هذه الثقة بالله، هو الآن هارب صلى الله عليه وسلم وخارج من بلده ومهاجر وليس معه إلا صاحبة، ولم يقيم حتى الآن دولة، ولم تكن له القوة الحقيقية. نعم معه قوة الإيمان وقوة الرسالة، لكن لم يتقوى الإسلام بعد. قال ارجع فإني أعدك سوى ري كسرى. قال إنك رجل لا تكذب، عرفنا عنك أنك صادق، اكتب لي. قال يا عامر بن فهيرة أو يا أبو بكر اكتب له من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام. رجع كسرى، كسرى سراقة، سراقة متى طبعا أسلم سراقة في فتح مكة وأدرك خلافة أبو بكر وتوفي أبو بكر رضي الله عنه وأدرك خلافة عمر، ولما فتحت المدائن مدائن الفرس ودخل المسلمون وأحضروا الذهب وأحضروا ما وجدوه هناك في المسجد، وقف عمر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول وإذا بسواري كسرى على الصناديق. قال ائتوني بسراقة، شايب كبير دق عظمه ويمشي وهو قد انحنى ظهره. فلما اقترب وجاء يمشي قال له عمر أعطني الكتاب الذي أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأعطاه الكتاب فأخذه فقرأه عمر على المنبر، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام. فبكى المسجد وقال عمر صدق صاحب هذا المقام، صدق صاحب هذا المقام. يمشي النبي صلى الله عليه آله وسلم ويكمل رحلته. فلما أقبل رسولكم عليه، أنا أسمي رحلة الغار ثور والهجرة وخاصة الغار أسميها رمز الثقة ورمز الثبات الحقيقي، رمز النصر الذي هو أعتبره رمزا حقيقيا. فإذا بالنبي يقبل، أول ما دخل دخل منطقة قباء ما بني فيها المسجد، الحمد لله على سلامتك يا رسول الله، سلامة الله جاءتك يا رسول الله. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل صاحبه ويجلس عند أهل قباء ويكرمونه عليه الصلاة والسلام أيما إكرام. ما بعد دخل المدينة، قباء عن المدينة 10 كيلو تقريبا أو أقل من ذلك بقليل، والرسول يجلس في هذا المكان. وتأخر 4 أيام لسببين، السبب الأول ردا لإكرامهم أكرموه، اثنين عشان يستعدون اهل المدينة الى لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجلس النبي عليه الصلاة والسلام ثم بنى المسجد. لما جلس بنى مسجد قباء وبنى عليه الصلاة والسلام، هذا اول مسجد اسس على الاسلام. وانزل الله جل وعلا الايات التي يقول الله جل وعلا فيها ان اول يوم او لمسجد اسس على التقوى احق من اول يوم احق ان تقوم فيه الى اخر الايات. فيبنى هذا المسجد ويصلي فيه النبي. ومن وفاء النبي لهذا المسجد كان يزوره كل اسبوع، كل سبت. وكان النبي يقول للأمة من بعده: من توضأ في بيته وخرج إلى قباء وصلى فيه ركعتين خرج بأجر عمره. وهنيئا لأهل قباء وهنيئا لأهل المدينة، وشكر لهم ضيافتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا دين على الأمة تقضيه الأمة من بعد رسولها وحبيبها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول أراد أن يتوجه المدينة، جلس أربعة أيام، وصلهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. ولما أراد أن يذهب ألا فيه والد شاب جاي رجوله متفخة ومتورمة والدم يصب منها، وقد وضع اللثام على وجهه، انقطعت نعاله إيه، انجرحت رجله إيه، تورمت رجله إيه. فنظر النبي فإذا بمن؟ علي رضي الله عنه يمشي 500 كيلو جاي بعد ما أدى المهمة ووزع الودائع وقام بالأمانة وسوى الموقف الرجول البطولي. والرسول قلبه عليه، ما أدري وش صار لعلي، قتل، مسك، سجن. وأيضا علي قلبه مع النبي، وش صار على الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقبل علي فيراه النبي فيحتضنه صلى الله عليه وسلم، ويرق قلبه لعلي، شاف علي رجوله متورمة من كثرة المشي 500 كيلو يمشيها علي رضي الله عنه، حتى وصل يقول النبي أول ما شاف الرسول: الآن قرت عيني، توني أرتاح يا رسول الله، والله إني أمشي من ذلك اليوم لم تقر عيني حتى رأيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب، هذا علي بن أبي طالب كما قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. علي بن أبي طالب البطل المقدام الشجاع، الشجاع الذي وقف ذلك الموقف مع النبي. إذن مبايعته لرسول الله أو مبايعة النبي له وهو 10 سنوات كان يستحقها، لأنه بالفعل رجل اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسألها عن أهل مكة. وأول ما سأل قال: هل رددت الودائع؟ الأمانة اللي كانت عندنا رددت؟ قال: نعم يا رسول الله، رددت الودائع عليهم. ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج مع النبي. الرسول متوجه الآن بيروح المدينة من قباء، فإذا بالزبير بن العوام جاي. الزبير بن العوام عمره 21 سنة في ذلك الوقت، توه شاب أيضا. ويأتي الزبير بن العوام معه ثياب بيض. قال: يا رسول الله، إن أهل المدينة ينتظرونك، فأردتك أن تلبس هذا البياض، لأن الثياب بعد ما جاءوا من الهجرة وبعد السفر لا شك أنها ستكون تغيرت. فيلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب، ويلبس أبو بكر الثوب الأبيض رضي الله عنه وأرضاه. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم متوجه للمدينة. كان فيه يهودي على النخل واقف ينتظرون، يقول أن أهل المدينة كانوا كل صبح وكل ضحى يخرجون من الصباح حتى تغيب الشمس. بيجي الرسول اليوم، لا بكرة، بيوصل الآن، بغابة الشمس قبل تغيب الشمس. يقول: فلما رأى أربعة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي والزبير. اليهودي هذا ما يعرفهم، النبي على راحلته عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر على راحلته، وأما علي والزبير على رجليهم يمشون. يقول: فقلنا: أحد الذين يركبان على الراحلتين راحلتين أما هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فتوجه الناس إلى أبو بكر يحسبونه الرسول. فلما أقبل عليهم يمسكون خطام الناقة. أبو بكر ما وده يجرحهم، يقول: لا، أنا ماني بالرسول، روحوا هذاك الرسول. يقول: فنزلت من على دابتي وأخذت بردتي فغطيت النبي، يعني ظللت الرسول، حطيتها فوق الرسول. فعلم الناس أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يقبلون عليه وأخذوا يمسكون ناقته. ارتفعت الأصوات، تكبير وتهليل، الله أكبر، جاء محمد، لا إله إلا الله، أقبل رسول الله، فيه الأبيات الشهيرة المشهورة. اختلف العلماء على صحتها وهل تثبت في يوم الهجرة، وقيل أنها كانت بعد تبوك على الثنية، هذا محل خلاف العلماء. لكن على اعتبار أنها كانت في يوم الهجرة بدأ الناس يرددون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم والبيوت والنساء والأطفال ويتباكون، وامتزجت بكاؤهم مع تكبيرهم. يقول أنس بن مالك: والله إننا رأينا يوم دخل النبي المدينة كيف استنارت وأضاءت صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف أظلمت يوم مات عليه الصلاة والسلام، فهو النور كله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ما حد يعرفه، الناس يبغون يشوفونه، ما شافه إلا 75 اللي جاءوا في بيعة العقبة، هم اللي شافوه فقط. والناس ما يعرفون شكل النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلون ويركضون فرحا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أراد الناس له أن يضيفوه: يا جماعة، المدينة فيها ترى قطع من الجنة. إذا وقفت على جبل أحد أقول أنا أحيانا من نفسي: أيها الجبل، إنك جبل وقف عليك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك جبل في الجنة، وجبل نحبه ويحبنا، وهو من جبال الجنة. فأسألكم بالله، إذا دخلت المدينة استشعروا هذه المواقف، ليس لها قدسية، لكن نستشعر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. بل الروضة في المسجد ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء كيف تكون روضة، هل هي نفس البقعة تحمل للجنة، أو أنها جزء من الجنة، أو أن من دخلها كأنه في الجنة، المهم أنها من الجنة. وغيرها في المدينة من آثار مباركة هي من أرض الجنة. ولذلك النبي يدخل هذه المدينة ويباركها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، والرسول يرى هؤلاء ويقبل عليهم، فيأخذون خطام ناقته. ولما خذوا خطام الناقة كل منهم يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف عنده، يكون ضيفه. فقال النبي: دعوها، اتركوا الناقة فإنها مأمورة. وتركوا الناقة ومشت. الرسول وده ببني النجار لأنهم أخوال أبوه، وتمشي الناقة فتبرك في مكان المسجد الحالي. اسمعوا الرواية الصحيحة، قال: فبركت الناقة ولا يزال النبي على ظهرها، يعني عليها، ثم قامت مرة ثانية الناقة فذهبت مشت، ثم رجعت وبركت في نفس المكان مرتين. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مأمورة. وكانت مقابلة لبيوت بني النجار، أخوال عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل النبي عبر لهم ويؤكد لهم عليه الصلاة والسلام بكلمات، سيلقي خطاب له. اسمعوا ذا الخطاب، أبغاكم أنتم تعطوني، هل هو خطاب ديني روحاني، ولا خطاب سياسي، ولا خطاب اجتماعي؟ اتفقنا؟ والمشاهدين كذلك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم والناس تنصت الآن، تبي تسمع وش بيقول النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وقف نادى الناس قال: يا أيها الناس، أبغاكم تحللون الخطاب هذا ديني ولا سياسي ولا اجتماعي. قالوا: يا أيها الناس، الرسول يقوله: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا مو كلام مسجوع ومنمق وصفصفة كلام، هذا كلام النبي الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي يفقه المرحلة. طيب هالكلام وش سياسي ديني اجتماعي؟ ها، هو كلها. طيب خلونا نحللها عشان يكون نعرف ان الرسول الان النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة كلها كانت مليانة حرب قبل جيت الرسول، كانت بلد أجواءها حرب، كانت في حرب بين الأوس والخزرج طاحنة، وكانت معركة بعاث المشهورة في ذلك الوقت، والأجواء حرب. النبي صلى الله عليه وسلم الآن الأوس والخزرج بينهم كره، وبينهم احتكاك، وبينهم بغض واحتقان، ولا بد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هاتين القبيلتين. أيضا فيه يهود وفيه مسلمين فقراء كانوا أغنياء في مكة، وجو الآن لاجئين، وهذا جو آخر. قال النبي: أيها الناس، أفشوا السلام، يعني يكفي حرب، اسمعوا السياسة، يكفي حرب خلاص، وأطعموا الطعام من المهاجرين اللي جاءوكم من مكة وبعضهم كانوا أغنياء، أطعموا الطعام. قالوا: وصلوا الأرحام، يا أوس يا خزرج اجتمعوا مرة أخرى وتواصلوا. قال: وصلوا بالليل والناس نيام، أنتم تحتاجون طاقة إيمانية، إيمان وروحانيات حتى تقويكم على هذه الثلاث، ها، ديني سياسي اجتماعي كلها. وهذا هو فقه المرحلة. أنتم عارفين يا جماعة مشكلة المستشرقين اليوم مع الرسول وش يقولون؟ يقولون هل الرسول رجل روحاني؟ هو رسول من حقه يخاطب الناس بالدين. هل هو حاكم سياسي يخاطبهم بالسياسة بحكم أن أهل المدينة اختاروه على المدينة؟ هل هو مصلح اجتماعي جاي يصلح الأرض؟ نقول كلها كانت للنبي، لكن المستشرقين يريدون تكييف الموضوع على ما يليق أو يروق لهم. ونبينا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم أول كلمة قالها السلام، قال أفشوا السلام. والسلام يا جماعة تحية الإسلام، والسلام ختام الصلاة، والسلام تحية أهل الجنة السلام عليهم، وتحية الله للمؤمنين يوم يلقونه سلام من رب الرحيم. وبدأت رسالة النبي احتضان جبريل عليه الصلاة والسلام يوم الغار، ذلك الاحتضان رمز للسلام والتمسك بالأخلاق كانت في حياة الرسول. أربطكم بين الغار الأول، شوفوا الربط، شوفوا الأخلاق، شوفوا الثبات، الثبات مهم. شوفوا ترى الأخلاق ميب معليش كما يقال أنها تصنع في لحظة وفترة وموسم وقدام ناس وفي مجلس، لا، الأخلاق مبدأ وتربية ودين قبل ذلك تبقى عليه وتسير حتى تموت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على هذه الأخلاق لأنها أخلاقه التي تربى عليها عليه الصلاة والسلام. ولذلك صلى الله عليه وسلم ينادي بالسلام ويأمرهم بالسلام، والرمز الأول السلام. عائشة رضي الله خديجة رضي الله عنها لما قالت له لما جاء قال زملوني زملوني وحكى لها الوحي، وش قالت له؟ قال كإنك إيش تصل الرحم، وهو الآن جالس يوصي الناس بصلة الرحم، وإنك تقري الضيف وهو يوصيهم بإطعام الطعام. فهذه الصفات وأخلاق موجودة فيه حتى قبل البعثة وقبل رسالته، لكنه بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق العظيمة. طبعا وقف البيت، وقفت الناقة وين؟ عند بني النجار. أبو أيوب الأنصاري والرسول جالس يلقي خطابه، هو قال له يا محمد ادخل عندي في بيتي. قال الرسول دعها فإنها مأمورة، والرسول يميل إليه وده أن يكون عنده. يقول أبو أيوب فاستغليت خطاب النبي وخذيت متاعه ودخلته بيتي. يوم خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال أين متاعي؟ قال متاعك عندي يا رسول الله. قالوا بعض البن النجار كن عندنا يا رسول الله. قال الرجل مع متاعه، الرجل مع متاعه يبيت في متاعه. دخل بيت أبو أيوب الأنصاري، هنيئا لأبي أيوب الأنصاري وأكرم به والله من ضيف. خذونا نتفرج كيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. تسمحوا لي أقول لكم شيء كلكم اللي جالسين والمشاهدين، تخيلوا أن الرسول بيصير ضيفكم اليوم. أسألك بالله يا أبو فهد ويا غرب ويا من تروني الآن، أنت وأنت لو الآن جاك الرسول بيدخل عليك ببيتك بيقول أنا ضيف عندك، أنت راضي عن أخلاقك؟ يعني عادة تقابله بالأخلاق هذه؟ يعني بتغير شيء في البيت ولا ما أنت مغير؟ بتشيل صور؟ بتخلي الفضائيات والتلفزيون الموجود؟ سؤال أنا أسأل. إذا كان ضيفك الليلة الرسول بيدخل عندك بينام عندك في البيت، ستترك الشاشة كما هي، الشيشة الموجودة الممدود ستتركها وريحة الدخان في البيت، تقوم تصلي الفجر ولا لا؟ كيف بيصير نوم عيالنا في البيت لو الرسول ضيفنا؟ كيف سنضيف؟ أسألكم بالله سؤال، اسمحوا لي خلوني أتطفل عليكم. اعتبروا من اليوم لين أقابلكم الأسبوع الجاي أن الرسول سيكون ضيفكم في بيتكم. أبغاكم تتخيلون أن الرسول عايش معك في البيت، ضيفك الآن في أي مكان بتحطه، وكيف ستتغير سلوكك. ودنا نتواصل إلى الأسبوع القادم نشوف هل تغيرنا في الأسبوع ولا لا. لو استشعرنا قيمة هذا الإنسان الكريم، تعالوا شوفوا أبو أيوب كيف أكرم الرسول. أبو أيوب لما دخل ومبسوط أن ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم، ترى جلس عنده في البيت شهر كامل، أعظم ضيافة. أبو أيوب كان يرى إذا مشى يقول إذا كنت أمشي في المدينة وأقول أنا الذي ضيفته، يقول ماني بقولها منه بس مبسوط أني كان الرسول عندي شهر في بيتي. يقول فقلت لأم سلمة بيت أبو أيوب دورين، نجعل الرسول فوق ونبيت تحت. قالت لا ليش؟ قال حتى لا نمشي وتكون أقدامنا فوق النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقدر، هذا مو باحترام. يقول فجئنا الرسول يا رسول الله حنا بنحطك فوق أريح لك وحنا تحت حتى لا تكون أقدامنا على قدمك. قال لا، إنما أكون تحت، أنا رجل تغشاني الناس ولا أريد أن أوديك وأهلك. شوفوا الأدب، هذا الذوقيات. الغرب يتكلمون على التكيت صح، نقول تعالوا شوفوا ذوقيات محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول له الرسول لا لا، يعني في إزعاج عليك وعلى أهل بيتك، كل ما جاني ضيف ترقيهم فوق وتنزلهم، أنا أكون تحت قريب إلى الباب والناس يغشاني ضيوفي، وأنت تبقى وأهلك في فوق في الأعلى. فألح النبي صلى الله عليه وسلم فبقى أبو أيوب وزوجته فوق. يقول كنا نرسل له الطعام والعشاء كل يوم، مرة نأكل معه ومرة لا نأكل معه، لكن إذا جانا الأكل من عنده ندور موضع أصابعه وينها ونحط مكانا نتبرك فيها. يقول مرة صنعت له أم أيوب طعاما جميلا فوضعته له، فجاءنا الطعام لم نرى أصابع النبي مسته. يقول خفت أنا، فرحت قلت يا رسول الله الأكل ما جاز لك، الأكل لم يكن طيبا. قال إن فيه ثوم وإني رجل أناجي ربي كثيرا. قال له أهو حرام؟ قال لا ليس بحرام الثوم، لكني أناجي ربي كثيرا ويأتيني رسول ربي جبريل ولا أحب أن أذيه برائحة الثوم ويغشاني الناس. اليوم النبي يتكلم عن كرمكم على ريحة الشرابات اللي في المساجد وعن ريحة الدخاخين وبعض المصلين هداهم الله. يا جماعة، أن الله يتأذى مما تتأذى منه الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وينبغي على الإنسان الذي يذهب إلى المسجد، الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال بعض العلماء كل مسجد كل صلاة ليس فقط في المسجد، أدبا وأن تنادي رب العالمين سبحانه وتعالى. أختصر، أبو أيوب يقول مرة من المرات كانت زوجتي تريد أن تتوضأ وعندنا جرة كبيرة كلها مليانة ماء، يقول فانكسرت وبدأ الماء يمشي يعني ينزل مع الدرج، فخشيت يؤذي النبي يعني ينزل عليه وهو نايم تحت. يقول فأخذت لحافي لا أملك إلا هو، فنشفت الماء أنا وزوجتي. يقول فاتفقت أنا وياها من بكرة نلح على النبي أن ما يقعد في هالمكان، نخاف يطيح عليه شيء ولا ينزل ماء. فنزلنا فقلت يا رسول تصعد فوق حتى يعني نأنس بضيافتك ونشعر أننا لم نؤذيك. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان. آخر ما أقوله، لو أن النبي الآن سيكون في بيوتنا ويجلس معنا، أسألك بالله كيف ستتعامل مع أمك؟ كيف ستتعامل مع أبوك؟ كيف ستتعامل مع نفسك؟ كيف ستكون خلواتك؟ كيف ستكون صلواتك؟ هذا سؤال حقيقة لو تفكرنا فيه قليلا لو وجدنا أننا بحاجة نربي أنفسنا، لأن النبي معنا بسيرته، معنا بسنته صلى الله عليه وسلم، معنا عليه الصلاة والسلام بكل حياته. ولذلك أبو أيوب أكرمه الله لما استشهد مات وهو مجاهد عمره 90 سنة ودفن تحت أسوار القسطنطينية لما فتحها محمد الفاتح، وكان يقول إذا طعنت أو جرحت فارفعوني واحملوني وامشوا بي حتى ينتهي بي الرمق وأموت، حتى إذا لقيت رسول الله قلت كنت أجاهد فيك فمت وأنا أجاهد حتى آخر رمق. وبالفعل رضي الله عنه وأرضاه. أقول أيها الأحبة الكرام، دخل النبي المدينة آخى بين المهاجر والأنصار. كانت المدينة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أجواء المدينة تختلف، فيها مهاجرين وفيها أنصار وفيها يهود أيضا، وخرج فيها فئة وهي فئة المنافقين، وكانوا قد اجتمعوا في تلك المدينة، لكن النبي استقر وبنى المسجد وراعى هذه الظروف كلها، راعى وجود المهاجرين وراعى وجود الأنصار وآخى بينهم المهاجر مع الأنصاري، ومع ذلك بعضهم طلق زوجته إذا كان عنده زوجتين وتزوجها المهاجري، تزوج زوجة الأنصاري، واقتسموا البيوت واقتسموا الطعام، بل وافتتح النبي أو فتح سوقا جديدا وعلم، جعل فيه 70 رجل اللي يسمونهم القراء، وهم الذين استشهدوا في غزوة بدر وتعلموا القرآن، كانوا يحفظون القرآن في الليل ويعلمون الناس المهن والحرف في النهار، فجمعوا بين العلم والعمل فكانت لهم مكانتهم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس هذه المدينة ويحوطها عليه الصلاة والسلام بتوجيهاته. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار 2 سنة، وأصبح الناس بين بعضهم من الإخاء ما لم يكن في أرض أبدا. أختم بهذه الطرفة، كان النبي مرة من المرات يأكل تمر وعندها علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب يأكل التمر معه. يقول علي بن أبي طالب فكنت أخرج النوى الفصم فأكله وحطه قدام الرسول عشان يطلع كثير قدامه، فالتفت إلى قلت يا رسول الله أكلت كل هذا التمر؟ يعني شوف النوى قدامك واجد. فنظر النبي إليه وضحك قال ما شاء الله أنت تأكل التمر بنواه يا علي، يعني أنت ما عندك ولا فصمة. وهذا هو دعابة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابتي. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجر والأنصار. الإخوة يؤشرون لي على أساس الوقت، نتحدث إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، قبل نتحدث سنتحدث إن شاء الله تعالى عن بعض الغزوات وعن حادثة الإفك وعن موقف النبي من المنافقين واللقاء الأخير بقي لقائين نتحدث فيه عن فتح مكة وتبوك، ثم نتحدث عن وفاته. أقول بمناسبة وفاة الملك عبد الله رحمة الله عليه، أولا عظم الله أجرنا جميعا وأحسن الله عزاء المملكة العربية السعودية كلها، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. أمسينا ليلة الجمعة الماضية والملك وولي الأمر عبد الله، وأصبحنا وولي الأمر والملك سلمان. وتذكرت قول النبي: أمسينا وأمسى الملك لله، وأصبحنا وأصبح الملك لله، فالملك كله لله. وأصبحنا أمسينا والله الحمد والمنة في الفقد صابرين، وأصبحنا في العطاء شاكرين. أن فقدنا عبد الله رحمة الله عليه لكن كنا صابرين، لأننا نؤمن بأننا كل من عليها فان وكل شيء هالك إلا وجهه. وأصبحنا شاكرين لسلاسة انتقال الحكم والسلطة في بلاد الحرمين الشريفين، ولله الحمد والمنة. وهذا مما يطمئن مع مرارة الفقد وحرارة البعد، لكن سلاسة الحكم وانتقال السلطة طمأن المؤمنون الصادقون. وأيضا رد كيد المرجفون والمتربصون بهذه البلاد، حماها الله وسائر بلاد المسلمين. فنحمد الله على هذه النعمة، ونسأل الله أن يغفر الملك عبد الله رحمة واسعة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم إني أحد رعايا عبد الله بن عبد العزيز، اللهم إني أشهدك أنني قد أحللته فيما يتعلق بي. اللهم وما كان عندك فإنك أرحم من خلقك أجمعين. اللهم إنا نشهدك في هذه الساعة أن بايعنا الملك سلمان بن عبد العزيز ملكا للبلاد وخادما للحرمين الشريفين، ونبايعه على السمع والطاعة في المعروف، وله حق النصح والدعاء في ظهر الغيب، ونبايع كذلك ولي عهده وولي ولي العهد. ونسأل الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار والعزة والتوفيق، وأن يجعل الأمن مستقرا في سائر بلاد المسلمين، وأن يجعل حظهم الأمن والاستقرار. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وجنبنا وإياهم ولاية أشرارنا وأشرارهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيض الله. وأنت كذلك. يرفع قدرك وأن يرفع الملك عبد الله. آمين. وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنان. طبعا تأخرنا عليكم، قلنا الآن أسبوع يعني اليوم 6 أسئلة بين العذر، والأسئلة كتبتها صار الوقت، والشيخ أذلي قبل اللقاء نكتب الأسئلة. السؤال الأول: من الرجل الذي حمل أم سلمة ولدها إلى المدينة؟ من هو الرجل الذي حمل أم سلمة؟ اختر يا شيخ، أنا أطرح الأسئلة فقط. تفضل يا شيخ. ابن مضعون. صحيح. ابن مضعون ولا ابن طلحة؟ صحيح. يا تفضل. أشكر المكتب التعاوني الدعوة والإرشاد توعية الجاليات الشمال بيشة مكتب بنور. استاهل الله يوفقك. 52 طبعا. استاهل استاهل الله يوفقه، ونشكر مكتب نور بالمناسبة. قابلني ها، لأن بعض الظروف فيها 250 بعضها يا شيخ، عشان ما حد يقول شيء. أنا ما معي صرف، معي 500. جزاك الله. معي 500 أوريهم. إذا ما أعطاك معلمون الأسبوع الجاي. أبشر يا شيخ. طبعا السؤال الثاني: في من نزلت الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ من هو الصحابي؟ اختار الشيخ، اختيار عند الشيخ. اختار الشيخ غرم. صهيب الرومي. تفضل الشيخ ثامر. لا لا لا، هذه في هذه. بدينا يا ثابت. الله يوفقك. ما شاء الله. طب ولا الجوائز ما فيه؟ كم باقي جائزة؟ باقي 5. المتسابقين اللي حضروا استاهلوا اللي حضروا. طيب ابشر. انا منهم انا بيضاني شجاع. وين حقك شمها؟ طيب سم سم شيخ حضرته. لا لا جزاك الله خير، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. خلاص خلاص باقي 6 خلصنا. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. بارك الله خير استاذ. سم كم باقي؟ طيب ابشر باقي شيء. انتهينا 6 راحت. ياسر عندي انا ومامي. ياسر ومامي عندي انا باذن الله. ابشرهم بالخير. جزاكم الله خير. تجوا متاخرين وتجونا اماكننا. تفضل سمك. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول